بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلال. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينبث حلالا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. قول باب تقليد الغنم، الشاهد هنا أنه لا إشعار في الغنم، وفي خلاف على البقر والإشعار، والقلائد تكون في الإبل. الغنم والبقر الأرجح التقليد، والبقر يجوز فيه الإشعار. والقلادة هنا كما قلنا هي علامة توضع في في العنق. طب حد يعرف ايه العلامة دي؟ نعل. اذا كان عشان بيقول كنت افتل ممكن النعل، موضوع النعل ده مش فيه بسرعة كده. عموما علامة يعني تفتل، وهي ايضا فيها برضه اشعار بان هذا اهدى مساقلة، يعني هدي مساقلة البيت، ومنه ممكن يسير. والبعض العرب كانوا يضعون نعلا. العلة كان بيحطوا نعلا، والإسلام أجاز يجوز أن تحط نعلا. لا لا لا إيه؟ لا اللي أنت تقول عليه ده أنا عاوز أوصله، اللي بيعمله ده شيء. فرق بين قلادة الحج بالانتعال، وفرق بين قلادة التبرك اللي هي الشرك كما بين السماء والأرض. كان يفعلون هذا ان في يخلع عليه ويقلده للدابة ويسير حافيا كأنه في حالة من الذل والتذلل قاصدا بيت الله الحرام حافيا. لكن كثير يحجون او العرب يحجوا في حالة حافة او من يفد عليهم تعظيما للبيت، هذا من باب تعظيم البيت وليس من باب ما يفعل الان. تلاقي العرب يقول لك فرد ايه شب شب فرد ما عرفش ايه، فحول من انها قد تكون عبادة الى ايه بقى نوع من الحسد والعين والكلام ده. ويجوز نعم واحدة ويجوز نعم، ممكن يحط ايه فردة ممكن يحط ايه اثنين، كما قلنا هنا القصد بها ايه هو انه اراد ان يقصد البيت حافيا وخلع نعاله وقلدها للهدي الذي ساقه، وعلى هذا يجوز هذا. اما بالنسبة للحط على عربية خمسة وخميسة فرد الجزم والكلام ده، هذا من باب الجهل اللي هو فيه نوع من انواع التبرك والشرك. قال حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا الاعمش وهو سليمان بن مهران الاعمش عن ابراهيم وابراهيم النخعي عن الاسود النخعي ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. طيب كيف اهدى مرة غنما وما حج الا حجة واحدة وساق بدلا؟ كان ايه؟ ايه؟ جميل جميل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بارسال بعض الاشياء الى البلد دون ان يحج. إذن يجوز إهداء للبيت بأي صورة من الصور. ولذلك كما قلنا أي خطأ موجود من حاجة أو معتمر يجوز فيه ليه الذبح، وأي تقرب يجوز فيه الذبح. وعلى هذا يعني أراد الله وجل أن يعظم هذا البيت، لأن هذا هذه الأرض وهذا المكان ليس فيه أي نوع من الحياة، ما كان فيها ماء ولا نماء ولا شيء، تجد نفسك في صحراء قاحلة. فجعل الله القلوب تهوى الى هذا البيت، ومن هذا الهوى الاهلاء. او لم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء لا يزرع فيها حبه منها، وتاتي في اي موسم من المواسم ترى جميع الثمار من انحاء العالم قد جبيت ووصلت الى تجد كل شيء متوفر هناك،